من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا كتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إيتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين

قد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان